واستغفر الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واذكروا الله حلاوة.